الراديو 90-90 هواها مصر. الجزء الأخير كالعادة من حلقتنا كل يوم أربعة في الساعة الأخيرة من الساعة 2 للساعة 3 بيبقى الرعب. محبي الرعب تقدروا تسمعونا من على www.9090.fm أو تسمعوا كل حلقات الرعب من على يوتيوب راديو 9090 youtube.com/radio9090 أو تدخل على جوجل وتكتب رعب كلام معلمين هتسمع كل قصص الرعب. رعب كلام معلمين بالتناوب مع ملفات سرية بقى دايما يوم الأربعاء الساعة الأخيرة وبرضو بيبقى فيه قصص رعب أو تجارب حقيقية. الرعب تسمعه بسماعتين في البيت، لو انت في العربية من فضلك وطي الصوت يعني تحسبا لأي مشاكل مش عايزين حاجة تحصل. ويلا بينا نبدأ علشان احنا يعني اتأخرنا نوعا ما النهاردة. أصبحت مؤخرا قلقا جدا، أصبحت أدخل قضايا ولا أنهيها، أصبحت دوما ما أتجنب العودة لأي شيء يذكرني بالماضي، أصبحت كلما فتح بابا للماضي أغلقه بكل ما أتيت من قوة. سامحوني لأنني لن أفتح باب أغلقته وأقسمت ألا أفتحه مرة أخرى. سامحوني إن كنت تريدون الإثارة في مقابل حياتي، فهنا أنا أختار حياتي. لم أعد كسولا مثلما يتهمني رئيسي في العمل، لم أعد جبانا مثلما يراني البعض. كل ما في الأمر أنني متعب من سنوات الغضب والفزع التي مررت بها. اختفائي كثيرا مقصود، أنا لست بنجم سينمائي تنتظر أعماله كل موسم. أنا شخص عادي وضعتني ظروفي في أن أشاهد وأسرد لكم أحداثا وقصصا غريبة، بعضها أذهب إليه بمحض إرادتي والبعض الآخر يدفعني القدر نحوه بالإكراه. أنا نادر فودة. أنا نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث باب ما وراء الطبيعة، الصحفي المحب لكم والذي يسعى فقط لإمتاعكم في حدود لا يستطيع دوما أن يتجاوزها. أعشق تواصلكم معي دوما، أعشق أسئلتكم عني دوما. انشغلت مؤخرا عنكم لأنني أستعد لإصدار أول أعمالي الروائية والتي تحمل اسم قبل البداية. هذا العمل سيتضمن الكلام عن شخص لم أحدثكم عنه من قبل، اسم جديد أعرفه وتعاملت معه وغامرت كثيرا في مواجهته ولكني لم أقص عليكم قصته. أدعو الله أن يوفقني الله سبحانه وتعالى في هذا العمل لمن يريد أن يعرف قصة حياتي التي لم أروها من قبل. هذا هو ما شغلني عنكم، ولكن زي مثل ما يقولون تأتي الريح بما لا تشتهي السفن. وها هو خطاب جديد أحضره لي ساعي المكتب الجديد والجريدة عم مدبولي. أحضر لي الخطاب وهو الشاحب اللون، وبعدما سألته قال: أنا عارف الجوابات دي بتجيلك منين، اللهم احفظنا، اللهم احفظنا منك ومن سيرتهم. تسلمت الخطاب الذي لم يكن طويلا وكان مكتوب فيه الآتي: السلام عليكم أستاذ نادر، أنا زي غيري متابع لأعمالك في صمت من خلال الجريدة ومن خلال برنامج كلام معلمين ومن خلال صفحتك على فيسبوك اللي انت مش متواجد تقريبا خالص عليها، لكني قررت أن أخرج عن صمتي لأن عندي اللي خلاني أبعت لك الجواب ده، وأنا متأكد إنك هتيجي، وخصوصا لما أقول لك إن عمارة الفزع رجعت من جديد. عنواني وكاتب عنوانه أسيوط وباقي العنوان، وعرفوني من ذكره طبعا زي ما تعودتم. طبعا عمارة الفزع للي ما يعرفهاش وللي يعرفها خلينا نتكلم عنها شوية. هي كانت من أصعب المغامرات على الإطلاق، وسيرتها دايما ما بحبهاش، بتخوفني برغم أن نجاح التحقيقات اللي اتعملت والأعداد اللي نزلت فيها والقصص اللي تم سردها، لكني ما بحبهاش. وهنا كان القرار هروح، ودي مش أول مرة على فكرة ليه هناك. على طول طرت على رئيس الجريدة وخدت بدل انتقال وأجازة 3 أيام قابلة للزيادة، وسلمت كتابي لدار النشر وطمنوني أنه هيكون جاهز على مرجع. ورحت شقتي وظبطت الشنطه بتاعت شنطه الكتف بتاعتي وحطيت فيها حاجات كتير، منها 5 شرايط كاسيت، الكاسيت طبعا الصغير، كشاف صغير، بطاريات شحن، شويه اقلام وورق ودفاتر وهكذا، ولبس ليا وحاجات تانية يعني لا داعي للتفاصيل، ملهاش لازمه. وانطلقت بالقطار لأسيوط. المشوار تجاوز يمكن 7 ساعات وأكتر، قضيتهم كلهم في كتابة شوية لباب ما وراء الطبيعة في الجريدة، والرد على بعض رسائل القراء، التأمل صفحة الفيسبوك عندي علشان أشوف تعليقاتكم، لحد ما وصلنا. أول ما نزلت اتصلت بالرقم بتاع صاحب الرسالة أو الجواب اللي جالي، يعني مش كاتب أي تفاصيل، حتى ده ما كانش كاتب اسمه ورقم التليفون والعنوان. رد على التليفون قلت له ألو أنا نادر فودة. الجدع اتصدم الحقيقة وما صدقش ان انا بالفعل موجود، لدرجة انه قفل السكة في وشي. اتصلت بيه تاني قلت له يا فندم انا نادر فودة وحضرتك بتهزر وجايبني اسيوط بتضحك عليا ولا في حاجة بجد؟ قال لي طب استنى انا هجيلك. استنيت حوالي ساعة لربع، بدأت احس ان انا اتعرضت المقلب زي ما اتعرضت قبل كده لو تفتكروا. ساعة لربع ووصل واعتذر كتير وقال لي ليه ما كلمتنيش من بدري علشان اكون مستنيك. قلت له خلاص حصل خير. مشينا ودردشنا وركبنا تاكسي ونزلنا قدام فيلا قديمة ودعاني للدخول. قلت له تمام. طلبت منه ان احنا اول ما ندخل احكي لي اللي حصل. قال لي مش مستحيل، لازم تاكل وترتاح وخصوصا ان احنا بقينا استاذ نادر بالليل. قلت له من غير استاذ ولا حاجة، احنا الموضوع بينا ابسط من كده. ما جدلتوش كمان وكلت، واكتشفت وانا باكل ان انا معرفتش اسمك جدع. قلت له ممكن تقولي اسمك؟ قال لي محسوبك جورج. قلت له تمام عاشت الاسامي. كملت أكل وشربت شاي وقال لي فضل بقى الأوضة هنا هتنام ولما تصحى لينا كلام مع بعض كتير. استغربت أنه شاب في العشرينات وعايش لوحده في كل البيت الطويل العريض ده، بس اللي فهمته أنه هو معظم أهل ماتوا وهو الوريث الوحيد وعايش مع جده اللي برضو مش موجود لسبب ما سألتش عنه هو ليه مش موجود دلوقتي في البيت. دخلت غيرت هدومي ونمت، وبصراحه نمت بعمق شديد. ما انا مش من الناس اللي بيقلقوا الحقيقه لما يناموا في بيت مش بيتهم يعني، بس خلاص نمت. وصحيت على صوت واحده ست، او صوت غريب. امشي يا نادر عسل، امشي يا نادر احسن لك، امشي يا نادر احسن لك. الجملة كانت واضحة جدا ووصلت لوداني، امشي يا نادر احسن لك. ابتسمت لما صحيت وقلت ايه ده، الموضوع بدأ، المشاكل بدأت والمواجهات هتبدأ من بدري ولا ايه. الصوت نمت وما تكررش تاني، ولكن بدأت يعني متعمقت في النوم اسمعه تاني وتالت. صحيت من النوم، كانت الساعة 12:30 الظهر. خرجت لقيت جورج صاحي وقال لي ادخل بقى اغسل وشك كده وشوف لو عايز تعمل اي حاجة تاخد دش ولا حاجة، وانا هجهز الفطار وهنقعد بعد الفطار وهقولك كل اللي انت عاوزه يا نادر. بعد الفطار كنا قاعدين في بلكونة الفيلا بنشرب الشاي، وبدأت اسأل جورج عن الحكاية. قال لي بص يا سيدي، ابدأ لك الحكاية منين؟ من كذا سنة يعني، مش من بعيد يعني، وأنا عايز أكلمك لكن كل شيء بوقته. طلعت الكاسيت وبدأت أسجل. قال لي هو ده نادر، أنا عارف إن ده هيحصل وأنا عارف إن أنت اللي هتحل كل حاجة. قلت له طيب تمام إن شاء الله نحل كل حاجة، بس أنت قول لي إيه الحكاية. قال لي الحكاية هتبدأ عند والدي الله يرحمه، ارتبط ببنت في الكلية وأصر إنه يتجوزها رغم رفض كل العيلة. جدي قال له لو اتجوزتها ملكش قعد عندنا في البيت تاني، وبالفعل اتجوز وأجر شقة ليه هو وأمي، وبدأوا حياتهم حياة متواضعة وخلفونا أختي سيلفيا وبعد كده أنا. كنا في الثانوي في فترة معينة كده، لحد في الوقت ده عرفنا ان ماما ورثت من قرايبها، وبالمناسبة ماما قرايبها مهاجرين كلهم في ما بين كندا وامريكا، فما لناش قرايب. لكن لما تعرف ان قرايبك المهاجرين كمان مهاجرين مش موجودين وتورث منهم، ده شيء بيبقى سعيد الحقيقة. لا، ورثنا ايه؟ ورثنا عمارة كاملة عندنا في أسيوط. واللي عرفته بعد كده في أثناء حوار والدي ووالدتي ان في عمارة تانية في محافظة تانية، يعني فرحة ما تتوصفش. اتنقلنا كلنا للعمارة واخترنا افضل شقة، كان في 3 شقق ما كانوش متأجرين، العمارة متأجرة ما عدا 3 شقق. 3 شقق قلنا مش هيتأجروا، خدنا واحدة لينا وتساب الاتنين التانيين، واحدة ليا وواحدة لأختي سيلفيا. المتأجرين في العمارة كانوا 3 شقق تحديدا، هي مش عمارة كبيرة على القد يعني من الحاجات القديمة. بدأنا حياتنا هناك، واللي كان مفرح بابا قوي ان العمارة هي دي يا نادر اللي قدامك. بصيت لجورج وقلت له هي دي اللي قدام الفيلا؟ قال لي ايوه. وده اللي كان مفرح بابا. بابا كان عنده امل ان هو لما يشوفه طالع خارج من العماره يسامحوه لعله احسن. بس اللي حصل يا استاذ نادر، من يوم ما جينا هنا والدنيا اتغيرت. قلت له اتغيرت ازاي؟ قال لي حقيقي اتغيرت. بابا بقى حزين جدا وبقى بينام كتير زي ما يكون بيهرب من النكد والحزن في النوم، وماما بقت عصبيه ومعاملتها لينا بقت عنيفة. قلت له هي فين والدتك؟ ما ردش عليا بصراحة وكمل كلامه، فانا قررت ان انا ما اقطعوش غير لو هو سكت. بيكمل جورج كلامه، قال لي لحد ما في يوم صحيت من النوم على صوت صرخة، نطيت من على سريري وطلعت اجري، سمعت صوت عياط. وعياط مين؟ عياط ابويا. الصوت كان جاي من المكتب، دخلت لقيت ابويا ماسك صورة المسيح وعمال يعيط. قلت له ايه يا بابا مالك في ايه؟ اتخض، ما كانش عايز طبعا ان انا اشوفه وهو بيبكي. وقلت له في ايه يا بابا؟ ما لحقتش اكمل لان ماما دخلت، وماما دخلت مفزوعه هي كمان وقالت لي ارجع اوضتك. وانا راجع لقيتها بتقول له في ايه مالك؟ قول لي في ايه؟ فما عرفتش اللي حصل. تاني يوم ما سالتش لان الموقف كان محرج فعلا، فما حبيتش اتكلم. بعدها بيومين تقريبا صحيت على صوت صرخة أو نفس الصرخة تاني. لكن المرة دي الصوت كان جاي منين؟ كان جاي من ناحية أوضة بابا. بقيت مش عارف أروح مروحش، أقرب مقربش. فقربت واحدة واحدة من أوضة بابا. بدأت أقرب من الباب وسمعت صوت والدي زي ما يكون بيحتضر أو بيموت مخنوق. حاجة قالت لي بص من خرم الباب، من الفتحة بتاعت الباب. شفت الآتي. شفت واحدة قصيرة جدا أو طفلة زي الأطفال العاديين، واقفة في الأوضة. واقفة فين؟ واقفة على الكومودين واللي جنب السرير والدي والدتي. ملامحها بالظبط كالآتي: شعرها أصفر مجعد، المجعد ده، وفتحة بقها وبتضحك، لكن مفيش صوت طالع. مبتسمة قوي أو بتضحك والصوت مش وصلني. باين من فتحة بقها دي ان اسنانها متكسرة او مش موجودة، يعني مش منسقة ولا منظمة. وكانت مادة ايدها وبتشاور على ابويا، وترفع ايدها وتنزلها، وكل ما ترفع ايدها ناحية ابويا، ابويا يتنفض على السرير، لحد ما بدأت اسمع كلامها: يا روح العبد الفقير امرك بتعذيبه بحق وارد القبور، بحق وارد المشهور، بحق الخرائج، يا عالم كلامهم محترق. ما ما كنتش فاهم، ولكن أنا يعني أنا عادة الكلام بشكلها المرعب وبصوتها المرعب أكتر من مرة، كانت بتقول تقريبا يا روح العبد الفقير آمرك بتعذيبه بحق، وقالت شوية كلمات أنا مش فاكرها الحقيقة. يا روح العبد الفقير آمرك بتعذيبه بحق وارد القبور، بحق وارد المشهور، في اللحظة دي بدأ جسم أبويا يترعش أكتر ويخرج منه دخان وكأن جسمه بيتحرق. ما كانش في دماغي أعمل حاجة غير أني مسكت مقبض الباب وحاولت أفتح، ما بيتفتحش، حاولت أخبط كذا مرة، محدش بيفتح الباب ولا حد بيتحرك، مفيش فايدة، لحد ما الباب اتفتح لوحده، ولقيت أمي واقفة ووشها يعني شكلها نعسان جدا زي صحية من النوم، بتقولي في إيه يا ابني؟ بصراحة ما بصت لهاش، شبه زقتها ودخلت، لقيت أبويا نايم عادي جدا ومتعمق في نومه. أمي دخلت ورايا بتقولي أنت اتجننت؟ في إيه يا ابني مالك؟ ما عرفتش أرد. قالت لي ممكن أفهم في إيه؟ ما ردتش عليها وسبت الأوضة وخرجت. دخلت أوضتي وضغطيت ونمت، وتاني يوم الصبح اتعمل لي تحقيق. ايه اللي انت عملته امبارح؟ ازاي تعمل كده؟ وازاي تزقني وانت داخل؟ حاولت احكي لماما، ماما تهزيق على اني ابن مش متربي وقليل الادب، وازاي وكنت داخل في ايه؟ انت بتدور على ايه جوه؟ اما بابا ساكت سرحان ما بيعلقش. خليت ماما دخلت المطبخ وقلت له صدقني يا بابا انا مش بكذب، انا شفت من الباب. قال لي ما تضايقش مامتك، هي اللي باقيه لكم. انا ماشي. ما فهمتش يقصد ايه بصراحه. في خلال الايام دي سيلفيا كانت بتشترك في انشطه طلابيه وكلام من ده، وتبادل بقى انشطه طلابيه في العالم وخلافه. فجالها دعوة لسفرية كانت كندا، ووافقوا في البيت، وصلنا الموضوع كله شهر أو شهرين وهترجع. رحنا نوصلها المطار، وبابا وماما سابقنا، وأنا بشايل شنطة من الشنط وبابا شايل الشنطة التانية، وأنا وهي ماشيين ورا بابا وماما في المطار. فضلت تتكلم على انها مش عاوزه ترجع للبلد تاني وكرهتها وعايزه تشوف ناس جديده وثقافات جديده ومحتاجه تغير خلاص، وانها لو جات لها الفرصه انها تمشي ما ترجعش، وتهرب مش هترجع. المهم وصلنا للمكان اللي ما ينفعش نكمل معاها فيه، اللي هي خلاص هتدخل بقى عشان الوزن وتخليص الورق والحاجات دي، واحنا هنسلم عليها ونمشي. سلم بابا وسلمت ماما عليها، وجيت اسلم عليها سيلفيا همست لي في ودني وقالت لي اهرب اهرب يا جوش، ما تقعدش في البيت ده تاني. صيت قلت لا في ايه تعرفين؟ قلت لي بقول لك اهرب. وسابتني ومشيت وانا مش مستوعب شافت ايه ولا سمعت ايه خلاها تقولي الكلام ده. رجعنا كلنا البيت وعدى يوم والتاني، لحد ما كنت نازل في يوم الصبح على السلم عشان عندي درس بدري، لقيت أستاذ بدير في شقة هنا هبقى وريها لك نادر تحتنا، واقف قدام باب الشقة، وأول ما شافني فضل مبرق وقام رازع الباب وقال أنا فاكر كويس حسبي الله ونعم الوكيل فيكو. رحت الدرس ورجعت على البيت، وأنا فاكر أنه كان يوم جمعة علشان كان المدرس عمال يقول بطلوا رغي عشان ألحق صلاة الجمعة، أنا فاكر كويس. وروحت دخلت البيت لقيت بابا قاعد في الصالة ومشغل التلفزيون وماما برا. دخلت حكيت له على العم بدير، قاله معلقش. قلت له بابا حضرتك في حاجة، البيت في حاجة، او انت عارف حاجة من فضلك قولها لي. فضل يقاوح ويراوغ يمين شمال، قلت له لا يعني حضرتك هتقولي او ماما تقولي. فجأة بابا انفجر في العياط وبدأ يحكي حاجات يا نادر ما يصدقهاش عقل، وهقولها لك. قال لي من يوم ما جينا البيت ده يا ابني امك اتغيرت، وبقت كل شويه تعايرني ان انا عايش في بيتها، وعلاقتنا ببعض باظت، لحد ما في يوم حصل حاجه غريبه. امك دخلت الحمام، الحمام بتاع الأوضة بتاعتنا، وغابت جوه قوي. فضلت اخبط مرة والتانية والتالتة والرابعة ما بتردش. انت عارف ان انا بخاف ولازم اخاف عليها، لان موضوع السخان الغاز ده بنسمع عنه كوارث يا ابني. ففتحت باب الحمام. هو الحقيقة انا ما فتحتش الباب للاخر يا ابني، انا كل اللي عملته ان انا مسكت مقبض الباب وبدأت افتح، والباب اتفتح منه حاجة بسيطة جدا. فضلت تقول إياك أن تقترب، أصب عليك لعناتي. هو الصوت ما كانش صوت أمك يعني، بس هو الصوت يخوف. وكل ده اتقال وأنا ماسك مقبض الباب، الأكرة بتاعت باب الحمام. ما همنيش، دخلت لقيت أمك واقفة قدام مراية الحمام بتبص لنفسها بإعجاب شديد، وما خدتش بالها ان انا او مش عايزه تبص لي وانا واقف، وبدات تغني. تعرف ان امك بتحب الدندن وكل حاجه، بس كان صوتها وطريقه غناها يخوف قوي. ناديت عليها من خوفي عليها مش اكتر. اتلفتت وبصت لي بصه تخوف، ترعب. قالت لي مالك يا سامي، في ايه؟ قلت لها يا حبيبتي انا قلقت عليكي لما غبتي جوه. و قالت لي قلقت عليا عشان بغني؟ ايه ده فعلا، ده يقلق؟ اقفل باب الحمام واخرج، انا كويسه. لا انا وانا بفتح، قالت لي بقول لك اقفل باب الحمام يا سامي واخرج. بيكمل ابويا نادر وبيحكي اللي حصل وبيقول، قلت لها حاضر. شديت باب الحمام علشان اقفله، بس وانا بشده لمحت حاجه بتجري قصيره في الحمام. كانت بتجري ناحيه والدتك يا جورج. لسه هنطق واقول لها الحقي، الباب اترزع في وشي لدرجه انه خبط في مناخيري ومناخيري اتعورت، وبدات ادوخ. حطيت ايدي على مناخيري لقيت دم، رحت جبت مناديل من الحمام اللي بره ومسحت مناخيري، ورجعت الاوضه لقيت والدتك قاعده قدام التسريحه بتاعتها، بتاعت اللي بتقعد قدامها دايما وبتسرح شعرها المبلول. واول ما شافتني استغربت وجريت جابت لي مناديل من عندها تاني، وقالت لي خد المسكن ده اكيد تقيل اللي جرالك. قلت لها وانا بقفل الباب انتي زقيتيه من جوه يا حبيبتي. وقالت لي انا زقيت باب؟ ايه اللي زقيته؟ قلت لها انا شوف، قالت لي واضح ان الخبطه عملت لك تهيؤات. جرى ايه يا سامي؟ احنا صغيرين ولا ايه؟ وعدى الموقف ده يا ابني لحد في ليلة تانية كانت والدتك بره بتشتري لأختك حاجات علشان السفر بتاعها قريب، كنت قاعد في الصالة هنا مشغل التلفزيون وانت كنت سهران مع صحابك. لقيت صوت الفيلم اللي شغال سكت اتخرس وبدأ يطلع أصوات غريبة من التلفزيون. حولت القناة، جبت قناة تانية، الصوت رايح ونفس الأصوات دي هي اللي طالعة من التلفزيون. قمت طافي التلفزيون خالص علشان مش هتحمل الأصوات الغريبة اللي بتطلع من التلفزيون. اسمي بيتنادى عليه، ولكن الصوت جاي منين؟ الصوت كان جاي من كل ناحية ومن كل مكان في الشقة. قمت وقفت وانا بموت من الرعب عشان اشوف مصدر الصوت جاي منين. بدأت اقول مين اللي بينادي عليا؟ مين عايزني؟ انتوا عايزين مني ايه؟ انت ولا انت مين؟ سامي. سامي. الصوت فضل يتعاد يا ابني، وبدأت احس انه بدأ يتركز اكتر في اوضة نومي، وبعد كده سكت. دخلت الاوضة لقيت المنديل اللي انا كنت حاطه على مناخيري وقت ما حصل النزيف، انا كنت حاطه لفيته وحطيته في طفايه. لقيته غرقان دم كتير، ومش كده بس، الدم عمال ينزل من المنديل كأن المنديل بينزف نفسه. وقفت اتامل المنديل وانا مش فاهم ده ايه. زي ما بقول لك كده، زي ما يكون المنديل نفسه بينزف. شفت في انعكاس المرايه بنت. ايوه بنت. بنت صغيرة، شعرها أصفر، مجعد، سنانها مفرقة عن بعضها، وواقفة ورايا ومبتسمة قوي. وطلعت هي اللي كانت بتنادي عليا. أنا كنت واقف قدام المراية بترعش وشايف المنديل عمال ينزل دم، وبدأ الدم ينزل من على التسريحة كلها، بدأ يسرب على التسريحة ويقع نقط ورا بعضها على الأرض، زي ما يكون في كوباية دم دلقت على التسريحة. وهي واقفة لسه ورايا. فضلنا على الحال ده دقايق أو ثواني، لكنهم عدوا عليا زي ما يكون عمر كامل يا ابني اللي عدى. بدأت أشوفها بتقرب مني، هي واقفة ورايا بس كان بيني وبينها مسافة، لكنها بتقرب مني. وزي الطفلة الصغيرة العادية اللي بتقابل أبوها حضنتني، بس لما أقولك حضنتني إنها طول رجلي، فمسكتني من رجلي وأنا واقف. جسمي كان بيتنفض وعمال أقول يا رب، خايف أعمل أي حركة فجأة، معرفش يا ممكن تعمل إيه. فبدأت أهز رجلي بالراحة بهدوء علشان هي تسيبني، لكن ارتعاشي ورجفتي مش عارف أداريها. بصيت في المراية تاني ملقتهاش في الحقيقة. هي موجود صورتها في المراية لكن في الحقيقة مش موجودة. باب الأوضة اتفتح في اللحظة دي. مع فتحة باب الأوضة هي صرخت، ومع صرختها أنا دخت. أغمى عليا، فقت لقيتني قاعد قدام التسريحة على الكرسي ومناخيري عمالة تنزف، وباب الأوضة بيتفتح تاني. أمك اللي فتحت الباب ودخلت. فاكر لما حكيت إنك شفتني بتخنق وشفت البنت الصغيرة؟ أنت ما كانش بيتهيأ لك بالمناسبة. يوم ما حصل اللي حصل ده اللي حكيته لك، فضلت طبعا أحكي لأمك وأمك مش مستوعبة، بدأت تشك إن أنا مجنون. كلت وعيني راحت في النوم. فقت وأمك بتقوم من على السرير بالراحة علشان ما تقلقنيش، ودخلت الحمام. وبعد ما دخلت الحمام، مجرد ما قفلت باب الحمام النور اتقطع. قمت جاري علشان افتح باب الحمام. حاولت افتح الباب مرة واثنين وثلاثة، مفيش فايدة، ملهاش حل. الباب ما بيتفتحش. خبط عليها لا ردي عليا، لو سمعاني رد عليا، انا مش عارف ايه اللي جوه. نفس الأصوات ونفس الكلام ونفس الطريقة. والنور رجع. فتحت الباب، أمك موجودة وعادية ومفيش أي حاجة. لكن لقيت أمك قاعدة ومطية جنب البانيو بتاع الحمام، وكانت بتحمي الطفلة اللي بحكي لك عليها بهدومها، قاعدة في البانيو بهدومها بفستانها، وأمك عمالة تصب عليها مية. البنت بصت لي بصت طفلة بريئة عادي وابتسمت، لكن أمك مش معايا خالص. لقيتها بتجيب صابونة وبتغسل الفستان على البنت وهي لابساه وبتصب عليه مية، وبتصب مية على وش البنت وبتغسل لها وشها، لكن المية اللي كانت بتنزل من الفستان ومن وش البنت في البانيو في أرض البانيو نفسها كانت حمرة زي الدم، وأمك عاملة زي اللي واخدة بالك عمالة تتحرك بدون وعي، تجيب مية تجيب صابون. بعد كده قامت جابت فوطة وبدأت تنشف شعر البنت. كانت وهي بتنشف الشعر كان الشعر كله بيقع في الفوطة، بيقع كتير بغزارة، وبدأت أجزاء من أرضية راس البنت تبان. ومع اللي بيحصل ده ابتسامة البنت البريئة تحولت لغضب ونظرة كلها شر، وأمك ولا في أي حاجة بتحصل، لكن البنت بدأ يخرج منها صوت هو صوت الكلاب بالظبط. شديت باب الحمام وقفلته عليهم وخرجت. بعدها بشوية أمك فتحت باب الحمام وطلعت بتنشف شعرها عادي، بتقولي أنت صحيت؟ قلتلها آه صحيت صحيت. قلت لي انا عايز انام انا تعبانه هتنام؟ قلت لها نامي نامي هنام هنام. فضلت قاعد جنبها ونامت عادي جدا، وانا كمان نمت. صحيت من النوم لقيتها قاعده على السرير وعماله تقول لي قوم قوم دلوقتي، قوم قوم يا سامي ضروري قوم. قمت اتعدلت قلت لها في ايه في ايه؟ قالت لي قوم علشان هي زعلانة وعايزة تنتقم منك. قلت لها يا مين؟ قالت لي دي. شاورت على التسريحة لقيت البنت قاعدة بتسرح شعرها بنفس الطريقة اللي أمك بتقعد قدام التسريحة بيها، وماسكة مشط أمك وبتسرح، وكل ما بتسرح الحصل بتقع من شعرها، بتقع على الأرض لحد ما بقت من غير شعر خالص. وبدأت تتحرك وطلعت على السرير، وأنا ماسك في الغطا وبشده عليا زي العيال الصغيرة. كان شعرها بيرجع يطلع لها تاني زي ما يكون في عفريت، عفريتة ولا بيرجع يطلع شعرها عادي زي ما بيحصل في الأفلام. وهي طلع على السرير لاحظت حاجتين. الحاجة الأولى إن أمك ما شفتهاش واختفت. الحاجة التانية إن انعكاس البنت في المراية كان هو انعكاس صورة والدتك. بدأت أنادي على والدتك وبص لها وأنادي على والدتك، معرفش هي لبستها ولا إيه، لكن اكتشفت إن والدتك في الحمام أصلاً. واقفه تغني، صوتها جاي لي من الباب. البنت طلعت وقفت على الكومودينو اللي جنب السرير. وابتسمت. وبدأت تقول كلام. أنا فاكر كويس يا ابني. نفس الكلام. يا روح العبد الفقير آمرك بتعذيبه بحق وارد القبور، بحق وارد المهجور، بحق سفراء الجحيم، رازن كالعوم محترق. فضلت تعيد يا ابني. اول ما والدي قال لي كده نادر قلت له انا ده الكلام اللي سمعته لما دخلت عليكم الأوضة. هو نفسه يا بابا الكلام ده. يا روح العبد الفقير أمرك بتعذيبه بحق وارد القبور، بحق وارد المشهور، بحق سفراء الجحيم. يا روح العبد الفقير أمرك بتعذيبه بحق وارد القبور، بحق وارد المشهور، بحق سفراء الجحيم. رازن كالعوم محترق. بحق سفراء الجحيم. رازن كالعوم محترق. لما بدأت تقول الأسامي الأخيرة اللي قالتها أو الكلمات الأخيرة حسيت أن روحي خلاص بتطلع مني، وبدأ جسمي أحس أنه بيتحرق وعايز أصرخ لكن ما قدرتش. لحد ما أنت دخلت سمعت صوت في وداني معرفش مين اللي بيقوله، لو نطقت هنخليها تاخده هو، لو نطقت هنخليها تاخده هو. فعملت نايم لما انت دخلت. قلت له يا بابا وبعدين هنعمل ايه في ده؟ قال لي انا بدعي يا ابني كل يوم ربنا يحمينا. قلت له يا بابا احنا لازم نمشي، وبعدين انت ممكن تفهمني هل ماما يعني ليها دخل ولا البنت دي ايه ولا. قال لي انا معرفش يا ابني، انا حكيت لك اللي حصل. وبعدين الحقيقة شيء كامل كلامه لما سمعت صوت مفاتيح مفتاح باب الشقة بيتحط في الباب والباب بيتفتح. قمت نطيت من على الكنبة جنب أبويا ووقفت، وماما دخلت وبصت لنا بصة مريبة قلقانة مني من قعدتي مع بابا، وبصت لبابا بصة زي بصة واحد عاقل بيبص لواحد مجنون وبيتريق عليه. وطت وبست والدي وقالت له جبت لك الأكلة اللي بتحبها، جبت لك العشاء الأخير يا حبيبي. قلت لها ايه يا ماما؟ قالت لي لا اصل هو بيحب الفيلم ده فحاجة بيني وبينه بقى بنقولها لبعض. بابا بصلي اللي هو بيشاور لي براسه ان مفيش حاجة اسمها كده، ما حصلش ان هو في كلمة دي اسمها قبل كده. ماما دخلت قلت لبابا يلا نهرب، سيلفيا قالت لي اهرب، اكيد هي كمان شافت حاجات احنا نعرفهاش. قال لي خلاص يا ابني الصبح وهي نايمة نمشي، احنا مش هنقدر نمشي وهي موجودة، لو هي لها دخل او ملهاش دخل مش هيسيبونا نمشي. قلت لهم خلاص تعالى نروح عند بيت جدي وهم يحمونا او استخب عندهم وهنصعب عليهم. رفض يا نادر رفض قاطع وقال لو رحت هناك هيتأذوا بسببنا. قلت له خلاص هنمشي الصبح زي ما انت قلت او الفجر، وتحكك باي حاجه وما تاكلش يا بابا الاكل اللي هتعمله، وانا هخرج وهرجع متاخر وهرمي الاكل بتاعي وصحيك، او لو انت صحي هنمشي على طول. بابا قال لي خلاص انا موافق. وقبل الليل ما يجي أنا كنت لابس وخرجت، وأنا بفتح الباب ماما ندهت عليا ماما بتتكلم عادي يا نادر، ما كانت ما أقدرش أقول إن هي المشكلة عندها برضو. قلت لها نعم يا ماما. قلت لي أبوك قال لك إيه؟ قلت لها بابا قال لي إيه؟ بابا ما قال لي يعني إيه؟ قال لي إيه؟ قلت لي أبوك قال لك إيه؟ قلت لها ما قالش حاجة. خدت بالي إن ماما ماسكة سكينة وماسكة في إيدها حاجة من الخضار وعمالة تقطع فيها. معرفش أنا ربطت ده بده ليه بس خفت منها. أبوك يا جورج بيخرف ولازم يتعالج، ساعدني نوديه لدكتور نفساني علشان الموضوع بيزيد. أبوك بيقول لي إن أنت بتطلع له بالليل وعايز تموته، وبيدخل الحمام يلاقيك قاعد جوه. أنا ماما قالت لي بقول لك أبوك بيقول لي كده، وأنا ما حبيتش أحكي لك، لكن واضح إن هو اتكلم معاك في حاجة. قال لك إيه؟ قول لي قال لك إيه علشان نوديه يتعالج. قلت لها خلاص يا ماما، طيب لما ارجع بالليل هنتكلم، لان واضح ان بابا بيلخبط الدنيا كلها في بعضها. قالت لي ايه مش هتتعشى معانا يا حبيبي؟ قلت لها لا. لا لا لا لما اجي سيبيلي الاكل على السفره وانا هسخنه لما اجي. قالت لي لا انا هصحى لك مخصوص وهسخن لك الاكل بنفسي. ولا انت مش عايز تاكل معانا؟ لا لا لا مش عايز يا ماما، انا هاكل وكل حاجه بس لما اجي حضرتك سخني الاكل. تمام. خرجت اتاخرت بره بضيع الوقت على قد ما اقدر. اتصلت ببابا كذا مره تليفونه غير متاح. رجعت متاخر لقيت الاكل فعلا موجود على الترابيزه. دخلت المطبخ لقيت اثر اكل لفرد واحد مش لاتنين. يا ترى مين اللي كل؟ بابا؟ ممكن يكون بابا اللي كل؟ يعني هو اللي اكل؟ يعني هو اللي مات؟ جريت على باب الاوضه وخبطت. لقيت بابا بيقولي يا جورج عايزين ننام يا حبيبي، بكره الصبح هنروح المشوار اللي اتفقنا عليه. بس الحمد لله كده تمام. جهزت شنطه هدومي وقلت هنزل اخبيها في بير السلم او في مدخل العماره تحت علشان لما نيجي نخرج ابقى خفيف خفيف يعني. وانا نازل على على على على سلم العماره سمعت صرخة جاية من شقة ست أنيسة. ست أنيسة ساكنة في الدور الأول من الشقة المتأجرة. لقيت الباب متوارب، زقيته ودخلت. حطيت الشنطة على كرسي عندها وبدأت أنادي يا ماما أنيسة يا ماما أنيسة. لقيت الست طالعة من جوه شكلها يخليك تموت، وشها غرقان دم، حجابها اللي بتلبسه متقطع، وعينيها بيضة وماشية زي اللي مش شايفة قدامها ومادة ايديها قدامها وعايزة تمسك في أي حد أو أي حاجة. شافتني او عينيها رجعت لشكلها الطبيعي وشافتني وبدات تزعق اطلع بره بره يا ابن الملعونه بره اخرج بره، وبدات تقرا قران كتير يا نادر، وكانها زي ما يكون شايفه عفريت وبتصرفني، كانها لما تقرا عليا قران انا هتحرق يعني، وعماله تقول يا رب احميني منه ومن امه. وفضلت قلت لها انا ماليش دعوه بحاجه يا ماما انيسه. مفيش فايده. فضلت تزق فيا تزق فيا لحد ما زقتني بره الشقه، والمصيبة ان الشنطة عندها جوه. طلعت الشقة بتاعتنا تاني. دخلت قطي وفضلت اتراش وحاول استجمع اعصابي وافكر ايه اللي هعمله تاني، ايه الخطوة اللي جاية. الباب خبط، فتحت الباب مفيش حاجة، لكن من الحمام الرئيسي بتاع البيت سمع حد بيغني. بصراحة ما جرأتش ان انا ادخل الحمام او اقرب منه واشوف ايه اللي جوه. جريت على اوضتي تاني، لقيت على باب الاوضة بتاعتي برا شنطة هدومي. ايوة، شنطة هدومي في الطرقة برا، في طرقة البيت برا قدام باب اوضتي. جت ازاي مش وقته، مش عايز اعرف، لكنها جت وخلاص. قبل ما ادخل الاوضة سمعت باب يتفتح، معرفش باب اوضة بابا وماما ولا باب الحمام. دخلت الأوضة ورزعت وراي الباب، باب أوضتي اتفتح لوحده. فضلت قاعد على السرير مستني أشوف إيه اللي هيدخل. هو ما ينفعش يتقال مين اللي هيدخل، لأنه أكيد حاجة من اللي أبويا حكاها. وبدأ يظهر اللي جاي من بره. نفس البنت وقفت قدام باب الأوضة تبص لي وتبتسم، وما دخلتش الأوضة، كملت. تحركت وراها لقيتها رايحة ناحية الحمام. مشيت اتسحبت بالراحة ودخلت الحمام، لقيتها واقفة على كرسي عندنا في الحمام وتبص لنفسها في المراية. وصرخت. أول ما عملت كده وصرخت الصرخة دي، قمت شدد باب الحمام رازع عليها وفضلت ماسكه خايف انها تفتحه من جوه، لكنها ما عملتش حاجه. لقيت امي في وشي. ومسكالي الشنطه بتاعتي. وقالت لي انت نسيت دي عند انيسه يا حبيبي. في حد ينسى الشنطه بتاعته عند الجيران؟ لازم انا يعني كنت انزل واجيبها لك. بعد كده لما تنزل عند الجيران يا جورج ما تسيبش حاجة عندهم، أصل أنيسة دي مش كويسة خالص. لو سألتني عن رأيي فيها أقولك إن هي اللي زي دي لازم تموت أحسن. كنت عايز تهربه، عايز تهربه من مصيره. مين قالك انك تقدر؟ ده انا من زمان مستنيه اللحظه دي، لحد ما انتوا تكبروا، لحد ما اخد العماره. عايز تهربوا بقى؟ انتي ايه يا ماما يا ست، انتي سيبينا واحنا هنمشي ومش عايزين منك حاجة. خلاص دور انتهى، بكرة جنازة سامي، متنساش بقى تروحها. انا كلمت اختك وبلغتها بخبر الوفاة المؤسف. طلع يعني ايه؟ يعني ايه؟ انت موت ابويا؟ موت يا ابويا؟ بدأ شكلها يتقلب وشها يسود. يا نصح الجن ولا عبد الآدم، يا نصح الجن ولا عبد البشر، أنت ملعون من أجلي، أختنا ملعونة من أجلي، ملعونون ملعونون ملعونون. قالت لي يا نصف الجن أنت ملعون وأختك ملعونة، يا نصف البشري إياه، يا نصف الجن ولا عبد الآدم، يا نصف الجن ولا عبد البشر، أنت ملعون من أجلي، أختك ملعونة من أجلي، ملعونون ملعونون انا فاكر كويس انها قالت لي يا نصف البشر ولا اكل البشر. فضلت تصرخ وتقول الكلام ده واختفت. ايوه اختفت. دخلت الاوضه لقيت ابويا ميت ومفتح عينيه على الاخر. بلغت الشرطه وبلغت الكنيسه ودفناه. مات. هي فين ما اعرفش. ده اللي حصل يا نيتر. وشقتنا رقم 4 مقفوله من وقتها وانا هنا، شقه استاذ سامي نخله. انت سمعتها، انا هاخدك ووديك الشقه بنفسي، ولو عايز تروح باقي الشقق لازم تروح، لان الناس اللي هناك أكيد عندهم حاجات زي ما أنا قلت لك، اللي حاسبن عليا واللي طلعت لي أكيد في حاجات أنا معرفهاش وأنا ما ساعدتش إن أنا أعرفها، وما ساعدتش أعرف أمي عملت فيهم إيه. صدقني أنا ما أعرفش اللي هقوله لك ده ليه علاقة بأي حاجة أنت مريت بيها يا نادر أو لأ، أو مجرد تشابه. يا نادر أنا أمي اسمها إيفون. انا نادر برضو ما عنديش رابط، لكن انا لما عرفت زمان ان امي ورثت قالوا ان في عمارة تانية، ما عرفش العمارة كانت فين وما عرفش اي حاجة، لكن انا ده اللي حصل. قلت له يا جورج لا لا لا لا انا عايز معلومات عن والدتك، انا عايز صورة ليها، عايز صورة ليها، وريها لي، وريني صورتها. قال لي حاضر هدخل اجيب لك الصورة، وكمان لو عايز اي معلومات اكتر جدي هيرجع ويحكي لك. قلت له طب والبنت؟ قال لي ما اعرفش انت اللي بتفهم في الحاجات دي وانت اللي تقول لي البنت هي امي. ما اعرفش. قلت له جدك يعرف معلومات زياده منين؟ قال لي لما تقعد معاه هو عنده حاجات كتير وكلام كتير هيقوله. جدي ما استغربش حقيقة يعني موت أبويا، لأنه كان من الأول بيقول إن هي هتقضي على أبويا، بس كان بيقول بالشكل العادي يعني إنها مش زوجة كويسة، بس هو يعرف عنها حاجات كتير وممكن يحكيها لك. قطع حوارنا إحنا الاتنين باتصال من دار النشر، بيقولوا لي يا نادر خلاص الكتاب جاهز، هتسميه ايه؟ قلت له هسميه قبل البداية، سميه الوقاد. جورج وقفني وقال لي هو ايه الوقت ده؟ قلت له لا ده موضوع طويل يا جورج، وواضح ان التلات ايام اللي انا خدتهم مش كفاية، انا عايز اقعد مع جدك زي ما انت قلت، وعايز اروح شقق العمارة شقة شقة. قال لي اه روح، بس انا فعلا ما عنديش اي معلومات يا نادر، انا المعلومات انا كصاحب الشقه وكنت موجود في الشقه حكيت لك اللي حصل، لكن اكيد هم عندهم حاجات تانية يحكوها لك. سمعت كل المعلومات اللي انا عايزها وقررت ان واضح ان العماره دي ليها قصص كتير معايا، بغض النظر إيفون هي نفسها ولا واحدة تانية. هل هي العمارة وبتكمل؟ هل هي نفس الشخصية وبتكمل؟ هل هو تشابه أسماء ومجرد أنها عمارة جديدة بنفس المفهوم ونفس الكوارث والفزع اللي بيحصل جواها؟ هنعرف ده قريب، هنتقابل تاني. صفحتي على فيسبوك لكل اللي عايزين ينضموا ليها هي نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث. الصفحة اسمها نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث، صفحة فيها 185,000. مستنيكم تقولوا لي على الصفحة هل هي نفس العمارة وهل هي نفس إيفون قبل ما ادخل في المغامرة التانية او الشقق التانية ولا لا. صفحتي هي نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث. أكيد وحشتوني. السادة المعلمين تصبحوا على ألف خير. أكيد سلسلة العمارة الجديدة، عمارة الفزع الجديدة مكملة لسه معنا شوية. شكرا لحسن المتابعة، نلتقي غدا في منتصف الليل في كلام معلمين على إذاعتك رقم 1 راديو 90 90 هواها مصري، برعاية مؤسسة مصر الخير. كان معاكم أحمد يونس.